عدد السباحين المنقذين. سادسا، إلا شفنا شي شخص كتواجه مشكلة في البحر خصنا نبلغوا السباحين المنقذين فورا. سابعا، نحترموا المنطقة المخصصة للمتزلجين. ثامنا، نراقبوا أطفالنا أثناء السباحة ولو في المناطق المحروسة. تاسعا، نردوا البال من العوامات والأجسام الطافية لأنها ما كتحميش من الغرق. عاشرا، نتجنبوا السباحة مباشرة بعد تعرض طويل لأشعة الشمس أو بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وأخيرا، ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائية قوية في هذه الأماكن. وما تنساوش، عند حدوث أي طارئ خاصكم تصلوا بالوقاية المدنية على الرقم 15. المديرية العامة للوقاية المدنية كتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة. مرحبا، سهل عندها كبير ما عنده تمن، قمرات طويل كان والعنوان إذاعة تطوان. نشرة الأخبار الجهوية مع محمد يونس الخشاف. سيداتي سادتي، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 2205 إصابة جديدة بكورونا المستجدة و 2823 حالة شفاء و 22 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 12,061,160 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9,864,912 شخصا. وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 وحالة وفاة خلال 24 ساعة. وتتوزع حالات الإصابة على مستوى الجهة على 37 إصابة جديدة مؤكدة بتطوان، و30 إصابة جديدة بشفشاون، و29 إصابة مؤكدة بوزان، و14 إصابة جديدة بطنجة أصيلة، و13 إصابة جديدة بالمدق الفنيدق، وإصابة واحدة بكل من الفحص أنجرة والحسيمة، بينما سجلت حالتي الوفاة بمدينة تطوان. وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وتفادي التجمعات الغير الضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية. قررت وزارة الصحة توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق. ودعت الوزارة في بلاغ أمس الاثنين المواطنات والمواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية بدون شرط عنوان وبلد السكن، بغرض تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد 19 وتسهيل استفادة الفئة المستهدفة من عملية التلقيح. وذكر البلاغ بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية الحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل. وتحث الوزارة في هذا الصدد جميع الفئات المستهدفة على مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالمملكة وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية. يرتقب أن يتوصل المغرب اليوم الثلاثاء بمليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم، وتندرج هذه الشحنة ضمن 3 ملايين جرعة ينتظر أن تصل إلى المملكة قبل نهاية شهر يوليوز الجاري. وكان المغرب قد تلقى يوم الجمعة 23 يوليوز 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، كما توصل ب 300,000 جرعة من لقاح جونسون أند جونسون. ينظم المجلس العلمي المحلي للحسيمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية سلسلة من الأنشطة والفعاليات بمناسبة الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتشمل هذه الأنشطة التي ستقام عن بعد بتنسيق مع النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالحسيمة خلال الفترة ما بين 27 و29 من شهر يوليوز الجاري، تنظيم محاضرات تناقش مواضيع خصوصية عقد

قلبي جمرة شعل لي قلبي جمرة وبقيت ديما في الحيرة تقولوا لي علاش تقولوا لي علاش سيادي وانا مجرب تقولوا لي علاش سيادي وانا مجرب ألوان متوسطية متوسطية متوسطية. توقيع عبد المجيد الورداني. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى أثير إذاعة تطوان الجهوية في لقاء آخر من لقاءات برنامج ألوان متوسطية. ألوان متوسطية في هذه الحلقة نخصص للحديث عن الدورة 22 من المهرجان الدولي للعود والمنظمة افتراضيا بمدينة تطوان. هذه الحلقة هذه غادي نستضيفوا فيها مدير قطاع الثقافة بتطوان الأستاذ أحمد اليعلاوي، كذلك غادي نستضيفوا الفنان ديالنا مصطفى مزواق على هامشي تكريمه في فعاليات هذه الدورة. أهلا ومرحبا بكم.

يليها فرقة محمود موسى من تونس، وأخيرا فرقة محمد الأشراقي من سلا. نعم. كالمعتاد في الدورات السابقة. نعم. يكون هناك تكريم حاضر دائما. الدورة كذلك فيها التفات لبعض الأسماء اللي عندها بصمة، لأن هذا تقليد ثانوي، وبالتالي ما يمكنناش نجوزوه نغيوه أو نجعلوه. علما أن التحضير كما قلت لكم كان اليوم الأول حضوري. وكان التكريم غادي يكون حضوري باش نعطيه الاعتبار والشخصية المكرمة للفنانين. نعم. إذن عندنا من تطوان الفنان المقتدر العازف مصطفى مزواق، وعندنا مكرم آخر من مدينة الدار البيضاء هو الفنان والأستاذ محمد الأشهب بشكل رمزي حضوريا ولكن بدون الجمهور. نعم. لكي يحظوا بالتكريم يعني الاعتراف. نعم. هذه المناسبة إذا سمحتوا لي عبد المجيد نعطي وصل واحد الرسالة. وكان اعتذروا للجمهور ساكنة مدينة تطوان، لأن التحضيرات كانت تجارية على أساس اليوم الأول حضوري، وفي الواقع درنا الترتيبات ديالنا وجهنا الدعوات للمسؤولين والفعاليات والجمعيات، لكن تنقل للإخوان معذرة لأن التدابير الأخيرة أو الشروط الأخيرة جعلتنا أننا نلغيو الحضور، وبالتالي غيكون عندنا يعني المهرجان فيه تسجيل فقط. رجاء هذا ظرف طارئ طبيعة الحال التي قدروه، وإحنا طبيعة الحال نعيش الوضع بالتفاصيل ديالو، كلنا غادي نقدروا نعم. إذا ارتفاع العدد ديال الإصابات هو اللي يجعل أن حتى الإلغاء ديال الجلسة اللي كانت منتظرة أنها تكون حضورية، واللي هي جلسة افتتاحية واللي شرنا لها في حلقة سابقة، الآن نظرا لها الظرفية وكذلك ارتفاع الأرقام والتدابير الاحترازية المعمول بها جديدة، يعني كتأكد أنها ضروري أن يكون يعني بث عن بعد للجلسه الافتتاحيه كذلك، معوضه ان شاء الله تكون صحيح، لان كما تعلمون. نعم. نشتغل في فضاء مغلق اللي هو قاعه المركز الثقافي، قاعه المسرح بالمركز الثقافي في تطوان. نعم. فتدابير او الاجراءات تجعل انه داخل الفضاءات المغلقه غير وارد فيها الاشتغال اليا، فالانشطه معلقه. نعم. في انتظار الفرج ان شاء الله. إن شاء الله نتمنى النجاح لهذه الدورة، ولو أنها افتراضية إلا أنها هي حلقة مهمة في سلسلة ديال حلقات ديال المهرجان العود، اللي نتمنى يعود دورة جديدة أخرى إن شاء الله، وتكون حضورية ونستمتع بها. يكون حي وحضوري إن شاء الله، التواصل ديالنا المباشر إن شاء الله الفنانين والجمهور العاشق اللي آلة. نعم. والمهم هو الاستمرارية هذا المهرجان وباقي المهرجانات العريقة واللي عندها بصمة وحضور على المستوى المحلي والجهوي، واللي كيعمل كل واحد من جنبه وجهد ديالو باش أن تستمر هذه المهرجانات رغم ظروف الجائحة، وكذلك حتى الفنانين حتى أنهم ينتعشوا شوية من هذه المهرجانات واللقاءات. صحيح. هذا هو الجانب الآخر والجانب التضامني في هذه العملية، لأن الفنانين بسبب الجائحة فهم متضررين يعني على مستوى الدخل ديالهم. نعم. فهذه المهرجان ومهرجانات أخرى هي مناسبة على الأقل في تكون تعويضات لليوم مساهمة وتخفف من أثر هذه الجائحة عليهم. شكرا جزيلا إذن أستاذ أحمد العلاوي المدير الإقليمي لقطاع الثقافة بتطوان، حدثنا بخصوص الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للعود بتطوان. إلى مناسبة قادمة إن شاء الله. شكرا شكرا، إلى اللقاء. يا تطوان يا البلارة يا تطوان يا البلارة يا عروس زينة مسرارة بين الجبال تسكن حمامة بيضاء محروسة مختارة جمالك بهية زينة يا بلادي لحبيبة زينة بجمالك بهية بين الأصوات سبعت أبواب روح أصيلة مغربية الدورة 22 للمهرجان الدولي للعود بتطوان والمنظمة أيام 27 و28 و29 يوليوز خصت بتكريم الفنان المتألق الفنان التطواني مصطفى مزواك. مصطفى مزواك هو الكاتب والملحن والمغني أستاذ الآلة العود بالمعدة الموسيقي. كان عارفه مستمعي الكرام أنه شغل مع العديد من الكتاب من زجالين وشعراء وكتاب كلمات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي بينتهم حسني الوزاني مالك بن نونا عبد الخالق عيد الشتوي محمد حلوي والكثير من المودعين صاحب ما يفوق 50 أغنية مسجلة للإذاعة معظم ديالها يعني أناشيد وأغاني وطنية. كذلك هو عنده في رصيد دياله ما يفوق 100 أغنية مسجلة. اكتشف العديد من الأصوات بينتهم الفنانة المتألقة الفنانة أمال عبد القادر. إذن يطول حديث إذا ما أردنا مستمعينا الكرام أن نقدم الأستاذ مصطفى مزواق الذي تركنا له المجال الواسع برنامج آخر نبشم في الذاكرة على أثير إذاعة تطوان الجهوية. بداية نرحب بالأستاذ مصطفى مزواق. أستاذ مصطفى أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة تطوان الجهوية مجددا. شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الكلمة الطيبة التي سمعتها منكم. وأضيف على أن الأستاذ عبد الوحيد خير شاعر تطوان حتى هو كذلك نتمنى كلمته وعدة أغاني. نعم. وطبعا وابن زيدون وغيرهم طبعا. هذيك شي قلت العديد من الأسماء وذكرت غير البعض ما ذكرتش الجميع. واحد السؤال كلاسيكي الأستاذ مصطفى مزواق في مثل هذه المناسبات، هو كيفاش لقيتي الدعوة ديال التكريم من مهرجان العود بتطوان في الدورة ديالو الحالية الدورة 22؟ في الحقيقة كانت كان رئيس التكريم ديالي هذه السنوات. نعم. ولكن في عهد الموسيقى السابقة الأستاذ الصباحي. ولكن حدث أشياء لم تكن في الحصبة، ولكن كما لكل أجل كتاب. نعم. تبعك الله، وأنا أشكر مثلا الأخت الأستطيران القاضية سفي القاضي التي اقترحت اسمي عندما سأل هذه المرة، قالت لي بأن الوزارة طلبوا منها أن تختار من سيكرم هذه السنة. نعم، إذن كانت شحال هذه الوزارة هي اللي كتختار ياك؟ نعم. شحال هذه كانت الوزارة هي اللي كتختار الأسماء المكرمة؟ يعني ذاك حسب ما قال لي. نعم. قلت مرة ومضلت طلبوا لي أن يسكن، فأنا أخذت الاسم ديالك طرحته ووافقوا عليه، ورحب بي كثير الأستاذ أحمد العلوي والأستاذ جمال اللي معاه في المديرية. إيوا الحمد لله، أنا أعتبر هذا التكريم هذا هو تتويج لحوالي 60 سنة من مسيرتي الفنية ككاتب كلمات وملحن ومغني قبل أن أتعلم آلة العود. نعم. قلت أقوم بهذا قبل أن أتعلم آلة العود، وعندما تعلمت آلة العود بدأت أطبق تلك الألحان وتلك الكلمات في أغنيتي، وسجلت مع زوق الهلال ومع زوق الأزواق التابعة الإذاعة الوطنية، زوق إذاعة فاس ديال أحمد الشجعي. نعم. ودار البيضاء في عهد طاهر جيمي، وفي عهد الجرموني السي عز العرب الجرموني اللي قلت له اخي اغنيه قلت له معهم في البيضاء هي يا غزلا. نعم. رحمه يا غزلا. نعم استاذ مصطفى مزواق، كما شرتي وهذا كان عندي سؤال مبرمج، ان ربما هذه دعوه متاخره من المهرجان العود بتطوان، واحد الفنان اللي عطى الكثير الاغنيه سواء محليا او وطنيا، ولكن الحمد لله اللي جات وقته قبل رحيلي، وطلبنا انني اطول في عمرك لانني اعاني من امراض القلب الكثير، واعيش على يعني على الرجيم وعدة أقراص يومية الحمد لله، ولكن الحمد لله الحياة ماشية تستمر. نعم، كما قلت أن يأتي التكريم متأخرا خير من أن يأتي بعد فوات الأوان. احنا عهدنا أن نحتكيتوا في الإنسان عاد يعني كيلتفتوا له، عاد كيبداو يعدوا في المناقب ديالو، كلو كان مسكين تبارك الله عليه، وهذا وهذا كيعملوا تكريم هنا وهناك، ولكن الحياة ديالو ما كنشوفوش هذه الالتفاته استاذ مصطفى مزواق. صحيح. نعم، التكريم استاذ مصطفى مزواق في حد ذاته واش هو نهايه مشوار ديال الفنان، ام انها تتويج، يمكن نقول بها العباره ان تتويج المسار موفق مثلا استاذ مصطفى مزواق؟ في الحقيقه انا فادي عملت هذه العملية القصر على الشرايين القلب، ما بقيتش كنلحن، عندي عدة نصوص لمؤلفين كبار نفس تطوان وغير تطوان، ولكن حاجة واحدة يعني اضطريتنا نلحن واحدة أغنية بالمناسبة إخراج كتاب عن جلالة الملك سيد محمد السادس نصره الله، فعملت أغنية نحبك يا سيدي محمد ونسيف عشت لهذا الوطن، رعاك الإله بنصرته وأبقاك فخرا لهذا الزمن. هذه لحنت بواحد الظرف يعني قصير جدا. نعم. جيت عند واحد ما بغيتش يكون يعزف معايا، ولا والله الضغط يكون كذا، غادي تقدم في واحد المقر. فاضطريت جيت عند ديك الفرقة غرناطة بنت غرناطة الموشحات ياك؟ بنت غرناطة الموشحات في قد ديال هشام الزبيري ياك؟ هشام الزبيري. نعم. فهو رحب وقال لي قلت لي قبل كنا ديرنا مزيان، قلت له دابا اللي عطا الله هذا الشيخ عاد خلص هذه الليله فلقني دابا نجبو دابا نسجلو وبفيت سجلت بواحد الكاميرا صغيره ديالي عاديه ديالي كنستعملها فيها سجلنا العازفين والاصوات اللي كيردوا وحتى المضربه اللي كتمزغن ليها اللي هي ذاك يسرى يحدثن يسرى يحدثن كنظن ياك قلت له معك عندكم شي مطربه انا وحدك غني عندكم مزيان خلي اقترح لي واحد البنت فهي اللي غنت معايا وديك الشيء جا في واحد الطرف يعني وجيز ومع ذلك الحمد لله اجازت وكان عملها ساعه على الفيسبوك عندي اغنيه الولاء غادي نعملها عاود نهار الولاء جميل يمكن لك تقدم لنا يجدد الولاء فيها مصور عندي فيديو نعم قدمنا هذه الاغنيه هذه ديال حفل الولاء قلنا سي مصطفى كلمه ديالك ولاد كلمه شي حد هذه هذه كلمه احمد العمراني احمد العمراني اغنيه خير ديك لاجلك يا عيد هنا نحن الان لاجلك نملا الافق الحنا هذه من شعر الدكتور سعد زاكو في مدينه مرسي نعم ومقيم حاليا في فرنسا نعم حتى هذه وعندك واجد الاغنيه هذه خدمتيها وغادي نقدم ان شاء الله ان شاء الله نعم اذا نسمعوا لهذا المقطع من الاغنيتين نعود لتتمه الحديث معك أستاذ مصطفى مزواق، أكيد أن الفنان نتاع شخصيا صبرت صيب الأغاني الكلاسيكية وبالذوق القديم شوية اللي كنقولوا حنايا، ديال إنسان كيسمع الكلمات والأغاني المطولة وكذلك على ميازين اللي كيخسر الوقت، ولكن الوقت الحالي هو الوقت ديال الأغنية العصرية، الوقت ديال السرعة في كل شيء. مصطفى مزواق واش بقى وفي النهج ديالو أم أنه حتى هو انساق لهاد الأغنية الخفيفة وما إلى ذلك؟ أنا يعني طورت الأغاني ديالي فعلا، رغم أنني مولى بمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطراش ومحمد فوزي وغيرهم كثير، إلى حازم حافي إلى محرم فؤاد إلى غيرهم، رغم ذلك طورت أغاني ديالي. إذا استمعت إلى أغنية قلبي بغاك غدت فيها مجرد 4 دقائق، فيها إيقاع البرز وإيقاع باسو دوبلي وإيقاع مغربي، يعني عملت على اللي كيتسمى كونترا تيمبو، يعني ضد الزمن. طيب بغيت نحبك نحبك ونعيش معك أيام هنية تكون حلاية إلى آخره. نعم، اي عندكم هذه في الـ في الريبرتوار ديال الخزانة ديال الإذاعات. نعم نعم، ورغم ان مثلا غائبة عني موجودة عندنا حتى هي ومجموعة من الاغاني الاخرى. اغنية قصيرة ماشي طويلة، نعم، ولكن الكلام ديالها في المستوى عميق وجميل كذلك. نعم، اغاني ادونيس، عندك يا زمان المطر، عندك جسدي هنالك صحيح، عندك رافقتني رياح، نعم، هذه قلتهم في الاستوديو في فرنسا. كنت كذلك اثناء الرحلات ديالي بلا عم حيت عمل لك المسرحيه ابن زيد بن ادونيس اللي عملنا بها جمله في فرنسا. تماك سجلت هذه الاغاني هذوما؟ تما سجلت ديك الزوج السيده رئيسه المركز الثقافي الفرنسي. نعم، عندي استوديو. نعم، وهي عجبوها ديك الاغاني ديالي، قالت لي خصني نسجلهم لك. انا عملت معايا موعد لا غد نمشي عنده وسجل ذكر الأغاني كلهم سجلتهم منهم، إني ذكرتوكي بالزهرة. نعم، هذه أغنية رائعة ديال زيد. نعم، هذا كلهم سجلتهم في وقت واحد، وكان سجل العود عاوق سجل كيسجل مرة ثانية عاود العود مرة ثانية، كيقول لي عمل إيقاع أي إيقاع بغيتي، ضرب على رجل على فخذاك أو لا عمل أي حاجة، المهم باش يكون هناك إيقاع ولا أشياء متميزة. وإذا كان ذكر الأغاني هذوك سجلتهم. نعم، وموجودين عندكم. نعم، عندنا تبارك الله الاغاني وساعة كنديعوهم للمستمعين في طبيعة الحال كما كنديعو باقي الاغاني. اللي ما خدتش عليهم الدعم عاود كذلك، يعني سجلتهم على حسابي. نعم، هي ما سواها كنت فينا اول واحد اللي قدمناه في الاذاعة. باقي عاقل ضمن نفس البرنامج الوان متوسطية. باقي عقل هذا البرنامج هادي وعلى الحلقه هذه، كنت يعني مباشر في اذاعه تطوان الجهويه، كنت جيتي عندنا وبالسيدي ديالك وقدمناك واستمعنا وقدمنا هذه الاغاني الجميله ديالك مباشره. محظوظه ديال زايز البقالي القاسمي. نعم، هذه تطوانيه عايشه في طنجه. نعم، وكذلك هذول الفن ديال الوفي فؤاد وامي حبيبتي يا نور العين ديال بالحسن، منصف بالحسن، وطبعا اشتقوك قبل ودائعك بايز البقالي كذلك. نعم، كاين مجموعه من الاغاني الجميله اللي خدمت فيها من بعد على حسابي وخدت اليوم كنناقش شويه لان كنا كنتظروا الدعم. نعم، ما جاش الا المره الاولى ولا المره الثانيه، ما جابش الله. كنتقدم للوزاره لكن عاد دابا نقول لك الوزير السابق، بلا ما الوزير السابق الحالي الله يعمره في العار الله يجازيه بخير، راجل يعني خدم للوزاره مزيان وحتى حقوق التاليف دوك عطينا الحقوق ديالنا كامله. نعم، وحتى اذا هي دابا نائبه تما. نعم، سميتها العلوي، سميه عنده سميه شويه طويله. نعم، مسكينه ما قصرتش يعني معايا كتستحقوا كل شيء بطبيعه الحال. الفنان ما عندوش موريد اخر مع غير هذه يعني الكلمات والحقوق ديال التاليف ديالو والتلحين وما الى ذلك. واذا كانت شي امسيه صاحب الجلاله نصره الله. اللي كيخدم الفنان وكيخدم الناس اللي محتاجين في الظروف ديال الجائحة وهادشي. نعم استاذ مصطفى مزواق، من بعد المرض ديالك واش بقيتي كتعاطى الموسيقى والتلحين وما الى ذلك، وكما قلتي نقصتي من هذه الامور هذه باش ما ياثرش عليك؟ بقيت كنحاول نعمل الاشياء اللي انا حافظها ديما، محمد عبد الوهاب وتفاعيد ومحرم فؤاد وسعد ليلى مراد بعض المقربين هذو كنعملهم بالعود كيجيوني كمشي ما كنبقاش نبقى نركز نبقى نبحث على الجمل اللي كنت كتشبه ما كتعبش راسك تقريبا حتى شي ملحن اخر او ذا يعني داكشي كيطلب وقت طويل يعني اغنيه كتطلب مني 5 شهور 6 شهور كاين مطربه كتطلب اغنيه اللي كتطلب مني حتى سنه لان كنبقى نبحث في حاجه اللي ما كنكونش كتشبه الملحنين الاخرين. نعم وكيمكن يظهر التاثر ديالي في صباطي او لا بقصصي او لا أولا عبد الوهاب أو شي حاجة، ولكن المهم كنحاول نعمل شي حاجة ديالي، مجهود خاص ديالي يعني المجهود ديالي، وحتى الحين كيكون عندي فيه البصمة ديالي الطابع ديالي. نعم أستاذ مصطفى مزواق الحديث معك يطول، ولكن ولله الحمد حنا عندنا برنامج خاص لك هو نمشون فيه الذاكرة ومن خلاله كطل على المستمعين في كل حلقة بجديد ديالك والمسار ديالك بطبيعة الحال في تناغم مع الحياة العامة كيفاش كانت في تطوان وفي باقي الأرجاء. في الختام كنشكرك على التواجد معنا سي مصطفى، ولكن كل من ذلك ما فيها بس أنك تقولنا شي أغنية كتفضل أننا نختم بها اللقاء ديالنا معك، رغم انه لقاء متواصل من خلال برنامج اخر، اغنيه كتفضل اننا نهديوها للمستمعين. ما يمكنش يفضل اكثر احسن من غائبه عني وحاضره معي، يعني الجمهور غايب عليا لكنه دائما حاضر معي. اغنيه جميله، اذا استمعوا لها على اثير اذاعه تطوان الجهويه ضمن برنامج الوان متوسطيه. مستمعينا الكرام، مع انت مصطفى مزواق شكرا جزيلا لك. وكتكون السيد المدير اللي اهتم بيا وعمل واحد الوقت طويل، ويعني وديك الحوار ديالو كان رائع وكان شفاف، ويعني وكان واحد النسيجه بيناتنا كثير يعني رائع. نعم لقاء متميز كان من خلال برنامج كذلك عاود التسجيل ديالو تبارك الله عليه سي جميل زلال اللي هو يبادلك التحية لأنه اليوم هو الذي يتواجد خلف منصة التحكم الصوتي. شكرا له والشكر موصول لك وللمستمعين الكرام. بحبك او اراح حقيقا Someday.